الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء. ثم قال رحمه الله: ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح، نعم، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح، ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله، وقيل هذا على التضعيف. قال: وله تفريقها على أعضائه في الأصح. قال: الثاني غسل وجهه، وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه، وما بين أذنيه، فمنه موضع الغمم، وكذا التحذيف في الأصح. يا رب تقبل منا من الإخوة، يا رب ربنا يجعل ذلك. شوف، كان عمر بن الخطاب يقول إن المرأة لا يذنب، يعني الذنب يصل إلى أعالي السماء. طيب، يذنب الذنب الكبير فيسمع بمجلس العلم فيذهب إليه فيسمع الكلمة تنفعه فيرجع وقد تساقطت ذنوبه بأسيها. مجالس العلم مكفرات للذنوب والمعاصي. ولذلك يقول الإمام عمر الخطاب، يقول: مجلس واحد من مجالس العلم يكفر 70 مجلسا من غيره. فكفى أن الله ينظر إليكم بعين الرضا، كفى أن الملائكة تحفكم، كفى أن الأسماء تصعد إلى الله في علاه، والله يتكلم عنكم بالثناء الحسن أمام الملأ الأعلى. فهل يداني ذلك شيء؟ هل يسميه شيء؟ نعم. وصلنا إلى قوله: أو ما يندب، صحيح، له وضوء كقراءة. أخذنا بها، ما انتهينا، قلناها، صحيح. طيب، حتى ولو كان أو وصلنا إلى فين؟ طيب، نعم، بس وقفنا عندها. طيب، قال: أو ما يندب له وضوء كقراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن كما قلنا ليس بشرط أن تكون على طهارة، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان السلام يقرأ القرآن على كل أحوالي ما يحجز عنه إلا الجنابة، أو قال: سوى الجنابة. يعني كان السلام في كل أحواله يقرأ القرآن سواء على طهارة أو على غير طهارة. طبعا مادة الندب هنا الأصل فيها أن السلام كان يتوضأ، فمر عليه رجل فقال: السلام عليك يا رسول الله، فأوقف السلام الوضوء وتيمم، أكمل تيمما مع وجود الماء، فرد عليه السلام ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وأشرف الذكر هو القرآن، ذلك يندب له أن يكون المرء طاهرا. قال: وما يندب له وضوء كقراءة، فقال: فلا في الأصح. إذن هناك خلاف أنه يصح، لأنه إذا توضأ لقراءة القرآن فهو لا يكون إلا بنية أداء الطهارة، والطهارة تتضمن رفع الحدث. قالوا: لما لم تكن واجبة لم تصح برفع حدث ولا نية استباحة ما كان واجبا، على ما فصلنا الأمس بأنه لو استباح النفل أو فعل ذلك لأمر النفل فهو لا يوجب عليه الطهارة. يعني القراءة لا توجب عليه الطهارة ليقرأ، له أن يقرأ على غير جنابة، له أن يقرأ على غير فلما لم يجب قال: إذن أن تصح إذا كانت تجديدا ولا تصح في ابتداء الوجوب. مفهوم؟ يبقى إذا توضأ لقراءة أمر ندب فإن هذا لا يرفع الحدث، فإنه لا يرفع الحدث لأن النية غير متوفرة هنا، الوجوب غير متوفر، فلذلك قالوا لا تصح. قال: أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح. ومعنى في الأصح فيه خلاف، إنه قال وإن كان الطهارة فتتضمن الرفع، والرفع يتضمن الاستباحة. وإن كان الصحيح أو المعتمد أنه لا يجزئ إذا توضأ لقراءة القرآن، لأنها ليس في معنى الصلاة التي يستبيح من أجلها الصلاة أو من أجلها يتطهر، بقول الله للفعلاء إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال ويجب قرنها بأول الوجه. طبعا قال ويجب قرنها بأول وجه بأول الوجه، لأن الوجه هو أول فروض الوضوء، لأن الله جل وعلا قال يا الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقالوا اقتران النية بأول الفرض هي التي تجزئه. فإن اقترن قبل ذلك، فإن توضأ فنوى الوضوء عند غسل اليدين أو عند المضمضة قيل يصح. ووجه الصحة هنا بأنه قد اقترن بجزء من الوضوء، وقلنا في التقعيد العام أن جزء الشيء يأخذ حكمه، جزء الشيء يأخذ حكمه وقد لا يأخذ حكمه، والصحيح أنه لا يأخذ حكمه هنا، لأن غسل اليدين ليس بواجب، المضمضة والاستنشاق ليست بواجب، إذن فارقته الآن. وحكم الوجه واجب، وحكم المضمضة والاستنشاق عندنا في المذهب أنها ليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، قال فاغسل وجهك. إذن فالأصح في هذا هو أنه إذا اقترنت بشيء ليس بفرض، اقترنت بالمضمضة والاستنشاق لا تصح، إلا أن يفرق، أنه عند المضمضة والاستنشاق ينتوي، وعند غسل الوجه ينتوي. لذلك انتقل هنا على التفريق بأنه لكل عضو من الأعضاء التي يكون فيها الغسل أنها يعني تقترن بها نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة. يبقى منها مسألة تتعلق بها وهي عزوف النية، إذا انتوى فعزفت النية عن بعض أعضاء الوضوء، هل بهذا يصح الوضوء على الابتداء أم لا يصح؟ الصحيح الرجح أنه لا يصح، وأنه لابد أن تكون النية مصاحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والثاني غسل وجهه، طبعا هو يقول الثاني غسل وجهه هو ابتدأ بإيش؟ بالنية، ابتدأ بالنية. قال والثاني غسل الوجه، وغسل الوجه فرض من فروض الوضوء بالإجماع، وقبل الإجماع ها الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الديموم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما وجد دلالة من صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن للصلاة شروط وإيش وأركان، فإذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي فتضمنت توفر الشروط وتوفر الأركان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ديمومة غسل الوجه، وأيضا في الحديث القولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، والإجماع على أن الوجه فرض واجب في الوضوء. قال وهو ما بين منابت رأسه، هنا فإن كان الرجل يعني أصلع فهو ابتداؤه، المسألة مسألة على الشعر، منابت الرأس من منبت رأسه غالبا إلى منتهى اللحيين، هذه اللحيين هذين منتهى اللحيين، هذا الوجه. والحق أن الوجه لغة هو كل ما تواجه به الآخر، كل ما واجه به فهو وجه، وطولا من منابت الرأس شعر إلى مجمع اللحيين تحت الذقن، مجمع اللحيين. قال وعرضا ما بين الأذنين، ولا يدخل الأذن، طبعا إن خالف في ذلك الزهري وغيره، الزهري يرى الأذن تدخل في الوجه، واستدل على ذلك بقوله وسلم إيش سجد في الدعاء سجد لك وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره، فقال هذه دلالة على أن السمع من الوجه، وهذا كلام شاذ جدا ضعيف. إذا من بين الأذنين عرضا وطولا من منابت الرأس إلى منتهى اللحيين، قال ما بين أذنيه، فمنه موضع الغمم وكذلك التحذيف في الأصح. وهذه المسائل صراحة أنا لم أجربها، أين التحذيف وأين الغمم؟ الحق أنه خذ طولا وعرضا من هنا إلى هنا هذا الوجه، ومن بين الأذنين يدخل في ذلك. هم يقولون في مسألة التضوير هذا صحيح، هذا النزغتين هاتين هل من الوجه أم لا، والحق أنها من الرأس، الحق أنها من الرأس. قال: وكذا التحذيف في الأصح لا النزغتان أو النزعتان، وهي ملتقى تدوير الرأس. قال: وهما بياضان يكتنفان الناصية، اللي هي في الآخر هذه التدوير هذا، فهي من الرأس، من الرأس أم من هذه؟ هي من الرأس أم من الشعر؟ الحق أنها من الرأس أم من الوجه؟ هي من الرأس. قال: قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس هو هذا، والله أعلم. ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة وشعرا وبشرا. والكلام على أن الوجه فيه شعر، والشعر شعر الحاجب، وقد يظهر شعر في الوجنتين وشعر الشارب وشعر العنفقة واللحية، هذه الشعر الذي يكون في الوجه. قال: وجوبا لا بد من غسلها. ما قلنا أيضا المآقي هذه مستحبة، المآقي هي مجمع العين، طرف العين مع الأنف، يستحب غسل المآقي، وأيضا هذا ليس بواجب، ليس بواجب. والاستدلال باستحباب غسل المآقي حديث فيه شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب الحق بأن الاختلاف فيه عريض، وإن كان فضيلة الشيخ أحمد شاكر يعظم أمره ويقوي أمره، لكنه ضعيف، راجح أنه ضعيف. ورد الحديث بأن السلام غسل المآقي هذه، غسلها، الحديث مداره على شهر بن حوشب، وهو ضعيف. غسل شعر الحاجب واجب لأنه من الوجه، وإن كان كثيفا لابد من غسله ظاهرا وباطنا، لأنه لن يصل في الكثافة إلى أن يخفي ما تحته، لا يمكن أن شعر الحاجب يصل كثافته أن يخفي ما تحته. وأيضا العنفقة، قالوا في العنفقة، قالوا وجوبا إن كانت كثيفة أيضا أن يصل الماء، أن يمسح ظاهرا وباطنا، لأن الأصل في غسل الوجه وصول الماء لإيش؟ للبشرة. الأصل في غسل الوجه وصول الماء للبشرة، فقالوا العنفقة لو كانت كثيفة، لو كانت كثيفة فلا بد، هذه العنفقة، هذه هي العنفقة التي تحت إيش؟ الشفة، هذه العنفقة ولو كانت كثيفة وجب أن يغسلها ظاهرا وباطنا. والحق أنها صعب أن تتصور أن تكون كثيفة إلا في الذئاب، الرجل الذئب ممكن نقول بهذا، لكن أن تكون كثيفة، شوف أنت أرني ما عندك، لست كثيف قوي، من عندك؟ لا حجر، هذا ناعم، الحمد لله أن رزقه الله ببعض الشعيرات عند ذقني، صحيح؟ فيعني العنفقة صعب جدا أن تراها كثيفة، صحيح؟ ولو كانت كثيفة ليست الكثافة التي تمنع الماء لوصول للبشرة. فلذلك هنا في المذهب بل والجمهور على أنه يجب وصول الماء إلى البشرة، يبقى مسح ظاهرها وأيضا باطنها. أما اللحية فلحية الرجل على حالين، لحية خفيفة أو أقول على أحوال ثلاثة، يعني لحية خفيفة، لحية كثيفة، وأيضا لحية إيه؟ طويلة. أنا بعثوا إليها بصورة اللحية وصلت إلى الركبة، والله رجل لحيته وصلت إلى ركبته. طبعا الشيخ الألباني يرى بأن زيادة اللحية على القبضة بدعة، إلا ما أكون مفتريا على الشيخ، أو هو يرى وجوبا الأخذ من القبضة، يعني هذا الذي متأكد منه أنا، لأنه كان يرى وجوبا الأخذ من القبضة. الشيخ الألباني يرى بوجوب الأخذ من القبضة، نعم، يقول تحت القبضة أنت يأسم بذلك. ويستدلون طبعا جرحا وتعديلا على أن كثير من المجرحين كانوا إذا أرادوا غمزة راوي يقولون هذا لحياته طويل فيجدونها غمزة، فهو يعضد هذا الكلام بإيش؟ بما يتبنى من وجوب الأخذ بالقبضة. ونحن لا نقول بوجوب الأخذ بالقبضة، نقول بإباحة ذلك فقط، يعني ليس استحبابا، بإباحة ذلك. طبعا أنا تعبت جدا أبحث الشيخ الألباني، لأن أعلم أن الشيخ الألباني لا يتكلم بكلام إلا ومعه إيه؟ على الأقل لا سلف، لا يأتي بكلام. فوجدت أن الأحناف، قول الأحناف يقولون بذلك، هل معتمد غير معتمد؟ أنا لم أحقق، لكن أنا ظفرت بأن هناك قول الأحناف بهذا، فقلت إذن الرجل لم يأتي بشيء إيش؟ يعني ما يعني ما مستوحش كما يقولون، لم يأتي بشيء مستوحش، لا سيما أنه أتى في السلسلة الصحيحة بستة يأخذون من القبضة، وفي غير العمرة، وفي غير الحج والعمرة، لأن الذي ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ ذلك في إيش؟ في العمرة. وده الحافظ بن حجر أول ذلك على أنه قاس بالأخذ عليه على الرأس، أول ذلك بأنه قاس بالأخذ على على الرأس. طيب يبقى إذن لحية طويلة، لحية خفيفة، لحية كث. أما لحية الخفيفة فالمذهب أنه يجب عليه إيصال الماء لظاهر الوجه، لظاهر اللحية والباطن، حتى يصل الماء إلى البشرة، يغسل حتى يتأكد بأن الماء قد وصل إلى البشرة. فإن لم يصل الماء إلى البشرة فالوضوء لم يتم ولا تصح ترتب على ذلك، لا تصح الصلاة. وإن كانت كثيفة يكتفي بالظاهر، وإن كانت كثيفة يكتفي بالظاهر، وهذا الراجح الصحيح. والتخليل قد قال به بعض العلماء أنه سنة، لحديث أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من ماء وخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي، وهو حديث ضعيف، هذا حديث لم يصح. وأما اللحية الطويلة يكتفي بها ما كانت المواجهة ولا يجب عليه إنزال الماء إلى آخر اللحية. قال فليغسل ظاهرها فعنفقها شعرا، وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة. وكما قلنا قيل هذا تضعيف، والصحيح في المذهب والمعتمد يجب غسل الظاهر والباطن، لأنه لا يعصر عليه وصول الماء إلى إيش؟ إلى البشر، والأصل أنه لابد وجوبا بوصول الماء إلى البشر. قال واللحية إن خفت وكهدب، يعني يجب وصول الماء البشر، يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإلا فليغسل ظاهرها. وفي قول لا يجب غسل الخارج عن الوجه، اللي هي اللحية الطويلة التي وصفناها. طيب إذن انتهينا إلى الثاني ونقف عند الثالث.